أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اغتبت ناسا كثيرين وتبت من الغيبة ولم أغتب أحدا بعد ذلك، فهل أحاسب بما مضى من الغيبة؟ الذنوب كلها، الغيبة وغيرها من الذنوب، من تاب منها توبة صادقة صحيحة قبل أن يموت، فقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة بأن الله يقبل توبته إذا كان صادقا، تاب بنية صادقة لله، وأيضا ندم على ما حصل منه وعزم على عدم العود إلى مثل ذلك. لكن حقوق الناس ينبغي أن يوصلها إليهم، كذلك الغيبة، إن كان أناس يعرفهم فينبغي أن يثني عليهم، خاصة في المجالس التي اغتابهم فيها، إن كان يعني يرميهم بالبخل أو بالكذب أو بالرياء أو بالسمعة، فينبغي له في المجالس المماثلة أن يذكرهم بخير، أن يذكرهم بخير، فهذا من رد الاعتبار ومن التوبة، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا كان صادقا في توبته. صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل فعل فواحشا كثيرة وتاب إن شاء الله ولم يعد إلى هذه الذنوب، فهل يغفر له؟ كذلك مثل ما قلنا في الذي قبله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن مثل ما قلنا في الشروط التي ذكرها أهل العلم: أولا النية، تكون نيته في التوبة لله سبحانه وتعالى، لا مجاملة للناس ولا خوف من الناس، بل خوف من الله سبحانه وتعالى، والندم على ما سبق، يندم كل ما تذكر، يحس بنوع من الحسرة والأسى والحزن، وأيضا يعزم على عدم العود لما سبق ويبتعد عنه، ومن أهمها عدم التلبس، لأن بعض الناس يقول أستغفر الله وأتوب له ولازال في المعاصي، هذا يقول عنه أهل العلم استهتار، ليس استغفارا، استهتار، كونك تستغفر الله وأن تمارس المعاصي هذا استهتار بالاستغفار، لأن من أهم شيء أن تقلع عن المعصية، فإذا أقلعت عنها وتركتها وحصل عندك ندم وحسرة وعزم على عدم العود، فأبشر، فتوبتك مقبولة بنص الكتاب والسنة. صلى الله عليكم. يقول السائل: بعض الأبناء إذا تحدث عن والديه يصفهم بالشايب أو العجوز، فهل هذا يجوز؟ أن يصف الشايب والعجوز هذا لا يجوز، هذا عدم أدب، لكن أحيانا يكون من قبيل المزاح، إذا أطلقها من قبيل المزاح ويعرف أن الوالد والوالدة يعني يحتملون هذا، فقد يكون المقام أحيانا على سبيل الطرفة والتنكيت عليه، فهذا ما في حرج. أما إذا كان لا يعني يقولها هكذا، وقد يكون بعض الآباء ما يقبل مثل هذه والأمهات، فإذا كان عندهم نوع من الإحساس ما ينبغي، هذا من قلة الأدب. أما إذا كان بعض الناس ما شاء الله لا يبالي ولا تقدم عنده العبارات ولا تؤخر، بل يستطرفها ويعتبرها يعني نكتة، فإذا كان هذا حال أبويه فلا حرج كونه يعبر بهذا التعبير، لكن مهما كان أنك تعبر بالتعبير اللائق والأدب، فالكلمة الطيبة كما في الحديث صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. السلام عليكم. يقول: ما حكم البناء على القبور بالإسمنت بدون رفع أو تعلية؟ منهي عن البناء أصلا، لأن الحديث ورد بعدم البناء على القبور، ما ينبغي البناء حتى ولو لم يرفع، يعني يكون يحاط بجدار ولو قصير، هذا خلاف السنة، لأن المطلوب في القبر أن يدفن فقط ويرفع حتى يرى، حتى لو لا تطأ القبور، ولا يزاد عن التراب الذي حفر، يعني نفس الحفرة التراب الذي أخرج ثم وضع الميت يعاد التراب كما هو، ويسنم أو يسطح حسب ما ورد، إما يسنم كهيئة السنام أو يسطح، هذا كله وارد، وتوضع عليه الحصبة أو البطحاء أو ما إلى ذلك. أما أن يبنى عليه اسمنت أو غيره ولو لم يرفع، فالبناء ورد الحديث بالنهي عن البناء على القبور، وهذا يتناول البناء إن كان مرتفعا أو غير مرتفع، لأن البناء يعني من قبيل سد الذريعة، لو كان حتى شبر فقد يأتي من يرفعه إلى شبر نصف أو يرفعه إلى ذراع وهكذا. السلام عليكم. يقول: ما حكم من لم يدفع الزكاة وماذا تفعل زوجته معه؟ يعني قصدهم من لم يخرج الزكاة. على كل حال يذكر بالله، إن كان يعرف من هذا الإنسان، زوجته تعرف أو والداه أو أولاده أو إخوانه يعرفون أنه رجل بخيل ولا يخرج الزكاة، فينبغي أن يذكروه وينصحوه، وإن استطاعوا أن يخرجوها ولو بغير علمه فقد يكون هذا يخفف عنه، وإن كان هذا يفتقر إلى النية. لكن الرسول عليه السلام لما ذكر مانع الزكاة فكان من قوله عليه الصلاة والسلام أو معنى قوله: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزائم ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن تؤخذ بالقوة، والذي يظهر لي أنها ممكن تؤخذ بالحيلة، تؤخذ بالحيلة. فزوجته إذا رأت أنه فعلا لا يخرج الزكاة متحققة، فلو أخرجت شيء وتصدقت به على الفقراء فلعل في هذا تخفيف عليه، لكنه يأثم لأنه لم يخرجها عن طيب نفس، ولم تكن النية، والنية شرط في صحة الأعمال. أما إن كان الأمر بلغ الوالي، إذا كان البلد عليها والي وأمير يحكم بالشريعة الإسلامية، فإذا كان يتتبع الزكاة وإخراجها فلا شك أن من حقها أن يعاقب مانع الزكاة ويأخذها منهم بالقوة. لكن الأموال تختلف، هي أموال ظاهرة وأموال باطنة، فالنقود التي هي أرصدة ما يعرف عنها شيء، هذه متروكة للإنسان وذمته وضميره. أما الأموال أرباب المزارع والمصانع والتجارات، فهؤلاء ولي الأمر يجب عليه أن يتتبع أموالهم ويبين لهم أنهم عليهم أن يدفعوا الزكاة ويأخذها منهم إن رأى، ويقوم بتوزيعها على المستحقين، أو يتركها لهم ويقول يفوض الأمر إليهم ويدفعونها إلى من يرون أنه أحق بها. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المدح وارد، يعني قد يجب مدحه عليه الصلاة والسلام، ما هو يجوز، فمدحه عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى قال في شأنه عليه الصلاة والسلام: إن أرسلناك شاهدا مبشرا تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني تعزر الرسول عليه الصلاة والسلام، تعزيره نصرته وتوقيره احترامه، ومن توقيره مدحه عليه الصلاة والسلام، لكن مدحا بدون إطراء، لأنه عليه السلام نهى عن الإطراء، قال: لا تطروني كما أطرت اليهود، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله عليه السلام. فكونه يمدح عليه الصلاة والسلام بأخلاقه الكريمة، برأفته ورحمته وشفقته وعطفه وجوده وكرمه وشجاعته وكل ما ثبت عنه عليه السلام يمدح، وكان الشعراء يمدحونه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، حسان وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم معروفون شعراء النبي عليه السلام، يمدحونه بالحق، فيمدح بالحق لكن من غير إطراء. فهذا من وفق إلى مدح النبي عليه السلام فهذا من توفيق الله له، لكن ينبغي أن لا تأخذه العاطفة وينطلق مثل ما حصل من بعض الشعراء الذين صاروا يضفون على النبي عليه السلام صفات الألوهية وينسبونه الخلق والرزق والتصرف بالكون، هذا خطأ، هذا ما يجوز، أنكره عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما في حفل الزواج الذي قام في جارية سمعها تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، انتهرها عليه السلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، عودي لما تقولين من قبل. فإذن مدحه عليه السلام ما نقول جائز، بل يعني من كانت له فرصة فهذا مما يحمد عليه الإنسان، وينبغي له أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز بيع الحب كالذي يباع في بعض الساحات ويرمى لأكل الطيور؟ الذي يظهر له ما ينبغي له، لأن هذا فيه يعني تضييع، وفيه أيضا تيسير للطيور أن يعني تضايق المصلين وقد يحصل منها. فإذا كان في مواضع لها مخصصة ويرمى الحب فهذا قل لعله لا حرج، وقد يكون هناك من بني آدم من هم أحوج من هذه الطيور، بنو آدم أولى من هذه الطيور، قد يكون هذا وجبة تعطيها فقير محتاج أولى من هذه الطيور التي الله سبحانه وتعالى ييسر لها من الرزق ما لا يتيسر لبعض الفقراء والمساكين. صلى الله عليكم. يقول: هل تقديم الكبار في كل مقام حتى في الطاعات مثل الصف الأول؟ هذا في شأن الإيثار بالعبادات، الإيثار بالعبادة، وهو محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول بالنسبة للعبادات والطاعات ما ينبغي لك أن تؤثر غيرك لأنك أحوج ما تكون إليها فلا ينبغي، ومنهم من يرى أن الإيثار الذي في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أنه يتناول كل شيء، يتناول أمور الدنيا والدين، وأمور الدنيا أحيانا يلزم منها النشاط في أمور الدين، فأنت لما تؤثر إنسان بطعامك وشرابك وتضعف أنت فقد تضعف عن صلاتك، تضعف عن تلاوة القرآن، تضعف عن كذا، لأنك آثرت بأكلك وشرابك آخر نشط في الصلاة والقيام والذكر. فابن القيم رحمه الله كلام جيد، ويرى أنه لا حرج من الإيثار حتى بالعبادات، ويستدل بما كان من أبي بكر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما لما جاء الثقيف ووفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين بعد ما حصل منهم من العناد وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم عدل عن حصارهم وتركهم، فلما جاءوا مسلمين المغيرة بن شعبة ثقفي هؤلاء جماعته فنزلوا عليه فجاء ليبشر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء فضل يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس المتنافسون، فأقسم عليه أبو بكر قال إلا تركتني أنا أبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه المغيرة وقال له قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم على علم بهذا، ما أنكر هذا الأمر وأقر المغيرة على هذا. فكونك تؤثر أخاك أو شيخك أو شيخ كبير لكن يكون أهل، يكون أهل للتقديم، لكن لو كان شيخ مسبل أو حليق هذا ما يصلح، هؤلاء ما يقدمون، بل إذا قدموا يؤخروا، لأن هؤلاء الرسول عليه السلام قدمهم، وما يتقدم إليه إلا من أخذ بهديه وسلوكه عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كانت ترتب أن تقبر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وأبيها أبي بكر رضي الله عنه، فلما توفي عمر رضي الله عنه استأذنها أن يقبر بجوار صاحبيه النبي عليه السلام وأبو بكر رضي الله عنه، فقالت كنت أريده لنفسي وإني أريد أن أثيرك به. فهذا المقام مقام عظيم، هذا الموضع بقعة مباركة، فعائشة رضي الله عنها وهي من الفقه بمكان والعلم مع ذلك آثرت عمر رضي الله عنه وتركت هذا المكان له، وهذا أيضا من الإيثار في العبادات والطاعات. فالذي يظهر أنه لا حرج أن الإنسان يؤثر غيره لكن بحدود، وكما قلت يكون إنسان مستحق لهذا، وأيضا المؤثر هو بدوره ينبغي له كذلك أن يقدر صاحبه ولا يعني يستجيب إلا إذا ألح عليه بهذا الأمر. صلى الله عليكم. يقول: ذكرتم أن الشيعة الصادقين شيعة علي وآل جعفر، فهل هؤلاء يعتبرون من الفرقة الناجية ولهم نفس معتقد أهل السنة والجماعة؟ من الشيعة الأوائل المتقدمون كان مسمى الشيعة يطلق على أنصار علي رضي الله عنه، والعثمانيون هم أتباع عثمان الذين ينتصرون لعثمان رضي الله عنه، فكان العهد الأول على هذا النمط، وكان مسمى الشيعة بهذا الاسم، ليس فيه غلو ولا فلسفة ولا زندقة، فكان هؤلاء الشيعة يرون أن علي أفضل من عثمان ومقدم عليه، ومنهم من يتطرف ويرى أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، لكن هذا مردود بإجماع أهل العلم. أما المفاضلة على عثمان فهذه واردة، فمن أهل السنة من يرون أن علي أفضل من عثمان، هذا قول لا ينكر. فهذا يعني المسمى الأول للشيعة هذا مسمى صحيح وسليم، فكانوا تشيعهم بهذه المثابة، بعدين تطورت الشيعة ودخلتها الزندقة، لما دخلها المجوس دخلتها أفكار من التقية ومن إنكار القرآن وسب الصحابة وإلى آخره، دخلت أشياء كفرية، أشياء كفرية، فهؤلاء ولا كرامة، لا يعتبرون من المسلمين ولا كرامة. أما شيعة علي فوالله نحن شيعة علي، والله إننا لنقدمه ونترضى عنه وعن آله رضي الله عنه، ونحن أولى به منهم، من هؤلاء الذين يزعمون أنهم آل علي أو آل الشيعة. لا، فعلي رضي الله عنه ما ينكر محبته وولاءه إلا ضال، وقد أكد عليه الصلاة والسلام بأن علي أنا ولي من والاه، فهذا الذي نريد من هذا. صلى الله عليكم. يقول: أنا أعمل سائقا في النقل الجماعي، وعند وصولنا للكافتيريا يعطوننا طعاما مجانيا وبعض المال مقابل الركاب، هل تعتبر رشوة؟ نقول يعني بعض سائقي هذه السيارات للأسف يعني بلغنا أنهم نتيجة ما يقدم لهم من أرباب بعض المقاهي والمطاعم ينزلون الركاب فيها مع أنها حالها سيئة، أسعارها وأيضا ما تقدمه كما يقال خدماتهم رديئة، لكن من أجل أنهم يقدمون لها وجبة مجانية فيورط الركاب ويترك المقاهي البعيدة التي هي أرخص وأفضل وأنظف. هذا خطأ، وهذا غاش لهؤلاء الإخوان الذي معه، غاش لهم، عليه أن يتقي الله. فهو يريد أن ينزلهم حتى يلزمهم إلى حد ما ينشط هذا المطعم الذي لا يستحق أن ينشط لخدماته الرديئة. فأنصح الإخوان يتقوا الله، يتقون الله ولا يترك الناس وحريتهم وما يختارون كما يشاءون. صلى الله عليكم. يقول: ما هي زكاة عسل النحل الذي يربى حديثا رغم وجود مصاريف وتعب عليه؟ العسل مما اختلف أهل العلم في زكاته، هل تجب فيه زكاة أم لا، فورد في بعض الآثار أن فيه العشر، أن فيه العشر، لكن هذا العسل الذي يكون من المناحل، يعني ما يكون للإنسان فيه جهد كثير أو كبير، يكون عنده مناحل وأخشاب كل ما في الأمر يأتي ويجني العسل. أما إذا كان بصفة تجارية فهذا قد يكون مشروع تجاري، يكون مشروع تجاري، زكاة زكاة التجارة ربع العشر. والصحيح أن المصاريف تنزل، ما بذله وصرفه والديون التي على المشروع ينبغي أن تخصم، وما بقي يزكى، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل حفظ القرآن الكريم يجب أن يكون عن طريق الشيخ ولا يجوز الحفظ عن طريق الكتاب أو سماع الأشرطة؟ إيه نعم، القرآن الكريم ينبغي أن يتلقى من أفواه القراء والمشائخ، ولكن ما يمنع أن يعني يستعين من ناحية بالأشرطة، إذا كانت أشرطة لقراء معروفين أن يستعين بها ويستفيد منها، لكن لابد أن يعرض قراءته على شيخ من القراء، يعرض قراءته عليه حتى يصحح له ويطمئن إلى صحة قراءته. صلى الله عليكم. يقول: بعض الإخوة يفهمون من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا ذكر أبيات شعرية على النغمات والدف والطبول، فهل هذا هو ما قلتم أنه جائز ومستحب؟ أنا نبهت في شأن المدائح من ناحية عدم الإطراء، وأيضا ما ينبغي أن تقترن بالدفوف والموسيقى، هذا شيء، ما السؤال هو عن المدح، فالمدح إن كان بشعر ونظم أو بنثر وكلام فهو عليه الصلاة والسلام أهل للمدح، أهل للمدح، وأن يمدح بما فضله الله به وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. لكن إذا اقترن بهذه الأشياء مثل ما قلت إن يعني الصوفية يعني في هذه الأشياء بالغوا وغلوا وأطروا وخرجوا عن الحد المشروع، فلا ينبغي أن يقروا على هذا أو يعمل كعملهم. يقول: أحسن الله إليكم، هل توجد زكاة على الزيتون أم بعد أن يعصر ويصبح زيتا، وهل له نصاب؟ الذي يظهر حكمه حكم عامة الثمار التي قال الله في حقها: وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا نضج وصار صالحا للأكل كما يعرفه أربابه ففي هذه الحالة يجب أن يخرج منه المقدار على وفق ما ورد في الثمار من التمر والعنب وغيره من الثمار التي تجب فيها الزكاة. فالصحيح أنها تجب فيه الزكاة، تجب فيه بحسب الحال، إن كان يسقى بالمضخات وكلفة فربع العشر نصف العشر، وإن كان يسقى بالعيون والأمطار وهكذا فالعشر. يشتريه هو يشتري من المزارعين مثلا. الذي يشتري من المزارعين هذا شيء آخر، مثل الذي يشتري التمر ويتاجر في التمر، ويشتري القمح والبر والشعير والذرة ويتاجر فيها، يعتبر تاجر قمح. فتاجر القمح وتاجر الزيتون غير مزارع الزيتون وزراع النخيل. فالزارع عليه زكاة الزرع وزكاة التمر في كل موسم، والتاجر الذي يشتري التمور ويتاجر فيها ويقوم بنوع من الإضافات، يعلب وينظف وما إلى ذلك، فهو تاجر تمور. في كل سنة ينظر كم رأس ماله وكم باع وماذا عليه من الديون ويزكي زكاة التجار. فتجار التمور تجار الزيتون يزكون ربع العشر 2.5%. أما المزارعون فزكاتهم بحسب طريقة السقي. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم العادة السرية؟ هذه يعني سبق الكلام وجمهور أهل العلم على عدم إباحتها، وأن الله سبحانه وتعالى حصر الاستمتاع بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فما جعل سبيل للاستمتاع إلا الزواج أو ملك اليمين، فلذلك تبقى على الأصل عدم الإباحة. وأيضا ذكر الأطباء المعاصرون أنه يعني ينتج عنها من الأمراض والأعراض الخطيرة الشيء الكثير الذي يؤكد القول بعدم إباحتها. أحسن الله عليكم. متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ سبقا يعني سئل عن هذا وقلنا أن الأصل أنها تقال أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو أيضا بعيد طلوع الشمس، هذا كله يصدق عليه أنه صباح. وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى ما بعد الغروب، كل هذا يصدق عليه أنه مساء. لكن قلنا من أهل العلم من يتسامح في هذا ويرى أن أذكار الصباح تمتد من طلوع الفجر إلى قريب الظهر، إلى قريب الظهر، وأذكار المساء أيضا من العصر إلى ما بعد العشاء، يدخل هذا يعتبره داخل في مسمى المساء. فعلى كل حال من أتى بها في وقتها فبها ونعمت، ومن نسيها أو غفل عنها أو انشغل فلا حرج أن يقضيها بأقرب وقت يذكرها فيه إن حسب الأوساق. يعني وجاء في الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاع. يعني خمسة أوساق عبارة عن 300 صاع، وتحول بالكيلو مثلا حسب الكيلو إذا كان، فتحول. فإذا بلغت الكمية التي ينتجها صاحب مزرعة الزيتون يعني 300 صاع فأكثر فعليه الزكاة. إن كان لا ينتج إلا مثلا 100 صاع 200 صاع 250 صاع، وانظر ماذا تساوي بالكيلو مثلا إذا كانوا يقدرونه بالكيلو يختلف. يعني هناك الكيلو بالنسبة للتمر قد يكون له مقدار، وبالنسبة للبر والذرة له مقدار، وبالنسبة للزيتون. ففي البر قدروه بكيلوين وأربعين غرام، أو كيلوين ومائة وأربعين غرام، أو كيلوين ومائة وخمسة وسبعين غرام، في تفاوت في التقدير يعني بحسب. فيحتاط الإنسان، ممكن بعضهم يرى أنه كيلوين ونصف وهذا كثير جدا، لكن لو أخذ بالأقل أفضل. يعني إذا اعتبره كيلوين مثلا وأربعين غرام فلعل هذا مناسب. صلى الله عليكم. يتساهل كثير من الناس في النغمات الموسيقية في الهاتف الجوال، ويكثر هذا في المساجد، فهل من تنبيه جزاكم الله خيرا؟ سبق أن نبهنا، وأيضا أحد الأئمة بارك الله فيه سمعنا قبل أيام أنه ذكر وحذر وأنكر على المتساهلين. فينبغي أن نتقي الله. النغمات الموسيقية محرمة، محرمة بإجماع أهل العلم، حتى في خارج المساجد، وهي في المساجد أشد حرمة، وفي مسجد الرسول عليه السلام أشد وأشد. فلنتقي الله ولنذكر إخواننا أن يضبطوا أجهزتهم بأنواع من التنبيه المباح، ولله الحمد فيه عدة يعني أحوال وضوابط يعني مباحة. فالأمر خطير، تزعج المصلين، تزعج الذين يقرؤون القرآن، تزعج الذاكرين.